به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: والأصح أن ملاذ الكافر أي ما ألذه الله به من متاع الدنيا استدراج. ملاذ الكافر استدراج، استدراج من الله تعالى. ما المراد بالملاذ؟ أي ما ألذه الله به. ما الذي ألذه الله به؟ من متاع الدنيا. ثم أخبر عنه بأنه استدراج، بأنه إيه؟ هذا فيه تسمه. الملاذ لا يكون استدراجا، الملاذ اسم عين، اسمه. الاستدراج فعل، الاستدراج فعل، الفعل لا يخبر به عن العين. زيد ذهاب لا يخبر هكذا. فالمراد بالملاذ هنا تمطيء الكافر كما عبر به شيخ الإسلام، تمطيء الكافر بالملذات أو بالملاذ هو الاستدراج. الله تعالى يمطئه، هذا تمطيء استدراج. أما الملاذ لا يكون استدراجا. والأصح أن ملاذ الكافر أي ما ألذه الله به، يعني في الدنيا، الله تعالى يمطئه في الدنيا ببعض النعم أو ببعض الأمور من متاع الدنيا. وهل تسمى هذه الأمور نعمة أو لا تسمى نعمة؟ لا تسمى نعمة، وإنما هي استدراج من الله تعالى له لهذا الكافر، حيث يلذه يعني يمطئه مع علمه، مع علم الله تعالى بإصراره على الكفر إلى الموت. الله تعالى يعلم أن هذا الكافر يستمر على الكفر إلى أن يموت، ومع ذلك يمطئه بالصحة وبالمال وما إلى آخره. فهي إذن ليست نعمة، فليست إيه؟ نعمة، بل هي نقمة عليه. فهي نقمة عليه في صورة نعمة، صورته نعمة ولكن حقيقته نقمة. فهي نقمة عليه يزداد بها عذابه، هذا دليل على أنه مؤذب أكثر. كلما يمطئه الله تعالى كلما يزيد له العذاب، يعني لأن الواجب عليه كلما يزداد نعمة كان الواجب عليه أنه يزداد طاعة وإيمانا به، لم يفعل هذا، فبالتالي تمطيئه تعذيبه. فهي نقمة عليه يزداد بها عذابه. والذي قلنا هو استدراج وليس نعمة، هذا هو المعتمد عند المصنف، وخالفه فيه المعتزلة، وهو مذهب الأشعرية عامة. هذا الذي اعتمده المصنف مذهب الأشعرية عامة. نحن نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن يعني بمعنى إيه؟ الذي ينعم على المؤمن والكافر، على المنعم، على المؤمن والكافر، هذا يمشي على مذهب المعتزلة، لأن الله ليس لله نعمة على الكافر حقيقة. لكن هذا خلاف لفظي، خلاف لفظي، يعني نحن لا نسميه نعمة، وهم المعتزلة يسمونه نعمة. أما هذا الشيء الخارج موجود، يعني إطعامه موجود وإغناؤه موجود يعني تمطيئه بالصحة، كل هذا موجود، لكن ماذا نسميه؟ استدراج نحن، وهؤلاء نعمة. إذن الخلاف يعني ليس فيه فائل. هذا عندنا هل يعتد الكافر بترك الشكر؟ عندنا إيه؟ هل يعتد الكافر بترك الشكر؟ هل إيه؟ هل يعتد الكافر بترك الشكر؟ الكافر يعذب على قدر معصيته أيضا، نعم يعذب على كفره ويعذب على ارتكابه المعاصي. كافر يعني يقتل الآخر، وكافر لا يقتل الآخر، فرق بينهما في العذاب. الكافر سيعذب بتركهم العبادات، نعم كذلك. فرقهم الشكر، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. أيضا أيضا، لأن الشكر واجب، ترك الواجب. النقمة هل يجب عليه شكرها؟ هي نقمة لكونه كافرا يا أخي، وإذا صار مؤمنا صار نعمة، فهو الذي جعله نقمة. فهم؟ الاستدراج خاص بالكفار أم إيه؟ الاستدراج الخاص بالكفار أم الاستدراج الحقيقي هو للكفار، والفاسق أيضا ربما يعني يستدرج، لكن ليس بمعنى الخلود في النار، ليس بمعنى الخلود في النار، بل دخول في النار. إيه؟ يزداد عذابا، نعم. المؤمن الفاسق الغني الله تعالى أعطاه مالا، لكن مؤمن وهو لم يشكر لهذه النعمة فيزداد عذابا، يزداد عذابا، لكن ليس كالكافر يعني يخرج من النار لكونه مؤمنا. والاستدراج هو يعني إيه؟ هو يعني الله تعالى يتركه يفعل ما يشاء، فعلوا ما يشاء، ثم في الأخير يستوفي العذاب كاملا، يعني كما نفعل مع الأسماك حينما نصطاد السمك، تعرفون هذا، تصطادون السمك وترسل المصيدة شيئا فشيئا، والسمك يظن أنه يعني أن صاحبه يحبه ويطعمه، يأكل لما دخل الطعام في بطنه يمسكه مرة واحدة، فلا يستطيع أن ينفلت، يعني دخل طعام في البطن، إذا دخل خلاص يعني لا ينفلت. هكذا الكافر. وقالت المعتزلة إنها نعمة، يعني في الصورة وفي الحقيقة يترتب عليها الشكر، يترتب عليها الشكر، ونحن أيضا عندنا أيضا يترتب عليها الشكر، لكن نحن لا نسميه نعمة، كما قلت لكم الخلاف نسبي. والأصح أن المشار إليه به أنا أو أنت أو هو، أي ضمير المشار إليه بأنا، الهيكل المخصوص المشتمل على النفس. أنا ما المراد بالأنا؟ الروح فقط، الروح مع الجسد، الروح مع الجسد. وقال أكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس. المراد بأنا لما تقول أنا أو أنت ليس المراد به هذا الهيكل، لأن الهيكل يفنى، هكذا قالوا، بل المراد به الروح لأنها المدبرة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا؟ هذا من أجل ماذا؟ يعني لا يترتب عليه شيء، يعني هذا ليس مما يضر جهله كما قلنا في البداية. خلافيات بين المتكلمين، يعني ربما يكون له ارتباط قليل بالحشر الجسماني، بالحشر، لأن الجسد ليس له أي دور في كون الإنسان إنسانا، وإنما كونه إنسانا بروحه أو بنفسه فهو قريب من مذهب الفلاسفة. أما عندنا الإنسان بجسده وروحه، فيعاد مع يعني إعادة جسمانية وروحانية، ربما يكون له يعني ارتباط قريب بهذا. أما المشار بأنا في حق المولى لا، هذا كلامه في ال في ال في ال في ال في, ال في الذي يكون مركبا من الروح والجسد. أما الله تعالى ليس داخلا في هذا، لا يسمى أنه يعني ذو روح أو ذو بدن، فلا يأتي إليه هذا المعنى. حينما يقول الله تعالى أنا، المراد به الذات، الذات المقدسة. هل يتركب على هذا الخلاف مسألة الإخلاص غير مسألة الحشد؟ لا أعرف، يعني ما رأيتهم يربطها بمسألة أخرى. والأصح أن الجوهر هو الفرد، يعني الجوهر الفرد يعني، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يقبل القسمة، لا يقبل القسمة لا وهما ولا فرلا ولا في الواقع. هذا الجوهر ثابت يعني موجود في الخارج، وإن لم يرى عادة، موجود لكن لا يمكن أن يرى في العادة لتناهيه بالصغر، إلا بانضمامه إلى غيره. إذا انضم إلى غيره، إلى مثله اثنين ثلاثة أربعة، ربما يرى حينما يكبر. ونفى الحكماء ذلك، الحكماء قالوا لا يوجد الجوهر الفرد. يعني لكل منهم أدلة، المتكلمون لهم أدلتهم، والفلاسفة أيضا لهم أدلتهم. وعلى ثبوت الجوهر الفردي بنوا حدوث العالم، المتكلمون يعني بنوا حدوث العالم على ماذا؟ على ثبوت الجوهر الفردي. ولما نفاه الفلاسفة وأثبتوا شيئا آخر في مقامه اسمه الهيولة والصورة، الهيولة والصورة، فأثبتوا للعالم القدم، قالوا إيه؟ العالم قديم. والذي يجب علينا أن نعتقد حدوث العالم فقط، الذي يجب علينا أن نعتقده إيه؟ أن العالم حادث. أما أن نعتقد أن الجوهر الفرد موجود والهيولة والصورة باطل، هذا ليس واجبا، بل هذا طريق إلى إثبات حدوث العالم. الله أعلم، يعني العلم الحديث اكتشف أصغر شيء في الكون يسمونه إيه؟ آتوم. آتوم آتوم آتوم بومب، الذرة يسمونه ذرة. لا، لكن حتى هذه الذرة قابلة للقسمة، قابلة لأنها تتركب من ثلاثة أشياء أو من شيئين، المركز ومسار الإلكترون حول المركز. المركز مكون من الأمرين نيوترون وبروتون، ويطوف حولهما شيء آخر اسمه إلكترون في مسارات معينة، هكذا يقولون. ثم هذه الذرة يمكن تفجيرها، يمكن إيه؟ تفجيرها يعني تقسيمها بمصادمة ذرة أخرى، يعني ذرة تصادم ذرة أخرى فتنفجران، هيدروجين، يعني ذرة هيدروجين يصادم مع ذرة يورانيوم، مادة أخرى يورانيوم، حينما تلتقيان الهيدروجين تنفجر، حينما تنفجر يحدث صوت ويحدث نور، يحدث صوت ويحدث نور، ثم يتلاشى، هكذا يقولون، ثم إيه؟ يتلاشى. هذا الصوت وهذا النور هو الذي يدمر العالم، يعني صوت كبير، صوت يفجر الكون، وكذلك نور يفجر المباني الفخمة، هكذا يفسرون التفجير، يفسرون التفجير هكذا. ثم كل قسم من الأقسام ينقسم. يقولون هكذا يتلاشى، لكن هذا أيضا لا يستقيم على قاعدتهم، لأن قاعدة الطاقة، قانون الطاقة، من الذي قاله؟ أينشتين. أينشتين ماذا قال؟ الطاقة لا توجد من العدم ولا يعني تنتهي إلى العدم، ولا تنتهي إلى العدم. طبعا يعني لا توجد من العدم مخالف لنظرية الخلق عندنا، الخلق من العدم. ثم الفناء أيضا، الفناء يعني الله تعالى يفنيه، يعني يعدمه إلى العدم. أما قانون الطاقة يقول الطاقة لا توجد يعني من الإيجاد، لا توجد من العدم ولا يعني تنتهي إلى العدم، بل لا يزال في تطور، يتطور. أنت حينما تشرب يعني تدخن السجارة، السجارة كانت نباتا نباتا وورقة، ثم أنت صنعت منها سجارة، ثم أنت تهرقها يصير رمادا، والرماد أنت ممكن تذيبه في الماء فيكون ماء، وهكذا يتطور. أما الفناء لا يمكن، هكذا يقولون، لكن عندنا يمكن. من أين جئنا؟ على علم الحديث يعني لا نعرف يعني كيف إلى أين وصله. يعني يمكن أن نقول الفلاسفة في الماضي تغيروا في حالهم في الحاضر الآن. نعم. الموجودين الآن يعني ليسوا مقلدين للفلاسفة القدماء. لهم نظريات. طبعا لهم مدارس كثيرة. هذا الذي يعني ننسبه إلى ابن سينا ومدرسة ابن سينا، الفلسفة المشائية. العلم الحديث هل أثبت الجوهر الفرد؟ أثبت ماذا؟ الجوهر الفرد. الجوهر الفرد يعني العلم الحديث أثبت آدم. أثبت آدم يعني أصغر كون، أصغر جزء في الكون. بعد انكشافهم أتمزق. هل ما زال يثبت أن أصغر جزء هو كذا وكذا وكذا؟ مع أن أصغر جزء في الكون، يا أخي أصغر جزء في الكون هو الآتم عند الفيزيائيين. أتم الآتم لا يقسم عندهم لأنه أصغر جزء. مثلا هذا الماء إذا قسمته إلى يعني تقسيم أخير يكون عندك شيء يوجد فيه يعني يقول H2O يعني هيدروجين مرتين وأكسجين مرة، هذا هو أصغر شيء في الماء، وإذا تكون صار كوبا. ثم هذه الذرة الصغيرة لا يقبل القسمة، يعني لا يقبل القسمة، بمعنى لا يكون هذا ما وهذا ما، لا، بل يقبل التلاشي. يمكنك أن تفجر، تفجير هذا ليس تقسيما حقيقة، ليس تقسيما، بل هو يعني سيرورته إلى لا شيء، سيرورته إلى لا شيء، لكن سيرورته إلى لا شيء يعني لا يمكننا أن نقبل سيرورته إلى لا شيء، لأنه إذا كان أصغر شيء في الكون ثم نقول هذا لا يمكن تقسيمه، معناه إيه؟ لا يمكن تفجيره أيضا، لا يمكن تفجيره أيضا. فماذا يحدث في التفجير؟ الذي يحدث في التفجير لا يكون تلاشيا، لا يكون ثلاثيا، بل يكون انقساما، يكون انقساما إلى أجزاء. هذا المنقسم إليه الأخير هو الجوهر الفرد عندنا، الذي انقسم إليه أخيرا يكون هو الجوهر الفرد. فهمتم؟ العالم عند المتكلمين عبارة عن هذه المنفصلات، عن هذه المنفصلات، الذرات الكثيرة، ملايين الملايين من الذرات. الله تعالى يركبها، يركب هذه الذرات على هيئات مختلفة، هيئة إنسان وهيئة الأشجار وما إلى ذلك. فهمتم؟ إذن العالم عبارة عن المنفصلات، عبارة عن المنفصلات. إذا لم يركبها الله تعالى لا يكون عالم، لا يكون عالم. ولذلك ورد في آية: إن الله يمسك السماوات أن تزولا وإن زالتا لما أمسكهما من أحد. إذن الإمساك عبارة عن هذا التركيب. أما عند الفلاسفة لا، عند الفلاسفة العالم ليس عبارة عن المنفصلات، بل هي متصلات، عبارة عن المتصلات، لأنه هيولة وصورة، الهيئة الأولى الصورة. هذا الأولية يعني غير مقبولة، يعني أبعد ما يكون عن العقل. ما معنى الهيئة الأولى والصورة؟ يعني مثلا الماء له هيئة أولى، هذه الهيئة الأولى قديمة ليست حادثة، والحادث هو الصورة. المادة الخام ممكن نسميه هكذا. فهم؟ لما عرض له لهذه الهيئة صورة معينة صار بهذه الصورة، ممكن يختلف هذه الصورة. فهمتم؟ إذن الهيئة الأولى ليست حادثة بل هي قديمة. يمكن نتصور هذا؟ صعب. الهيولة عند الفلاسفة ما حقيقتها؟ إيه؟ الهيولة. الهيولة الهيئة الأولى، الهيئة الأولى ركب منهما نهت هو الهيولة. حقيقتها يعني الشيء من حيث هو هو، الشيء من حيث هو هو، يعني ب ب ب ب بخطأ النظر عن المشخصات، بخطأ النظر عن المشخصات. الإنسان ما هو؟ يعني البياض والطول والقصر، لا، الإنسان غير هذا. أما البياض والسواد والطول والقصر والجنسية واللونية وما إلى ذلك هي أشياء عارضة، وهناك إنسان وراء هذا، هذا هو الذي يسمى الهيولة، وهو قديم، هكذا يقولون. المهم يعني بناء وجود إبطال الهيولة والصورة اهتم به المتكلمون جدا، اهتم المتكلمون بإبطال الهيولة والصورة. لماذا؟ لإبطال كثير من الخرافات التي يعتقدها الفلاسفة. الكلام فيه طويل، يعني ألف فيه مؤلفات مستقلة يمكنكم أن تراجعوها، تعرفوا أدلة الفريقين، لكن أدلته متكافئة كما يقول بعض المتكافئة، يعني لا يترجه دليل قوم على دليل قوم. ما هو؟ هل هو موجود على حسب كلام الفلاسفة أم معدوم؟ هذا لا يعنينا أن يكون موجودا، الذي يعنينا لا يكون شيء قديم سوى الله تعالى، هذا هو الذي يجب علينا أن نعتقد. فهم؟ كان الله ولا شيء معه في رواية قبله، والأصح أنه لا حالة، أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين في قولهما يعني إمام الحرمين رجع عن قوله هذا، لأنه قال هذا الكلام في أوائل حياته ثم رجع عنه، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين في قولهما كبعض المعتزلة بثبوت ذلك، يعني بثبوت الحال. ما مثال الحال؟ كالعالمية واللونية للسواد مثلا. العالمية للعالم، العالم له حال، ما هذا الحال؟ العالمية، هل هي موجودة؟ لا، ليست موجودة. هل هي معدومة؟ ليست معدومة أيضا، بل واسطة بين الوجود والعدم. واللونية كذلك للسواد مثلا، الموجود هو هذا الجسم المتصف بالسواد. أما السوادية، ما هي السوادية؟ السوادية أمر اعتباري، يعني ليس موجودا على التحقيق عندهم. لا نقول أمر اعتباري مهل، ولا نقول موجود أيضا، فهمتم؟ يعني بين الوجود والعدم. تعريفه إيه؟ لم يعرفه المصنف هنا. تعريف الهالي صفة لموجود غير متصفة بالوجود والعدم، هذا هو تعريف الحال. الحال صفة لموجود، صفة لموجود غير متصفة بالوجود والعدم. غير متصفة صفة لمن؟ للصفة. صفة لموجود، إذن الموصوف موجود، الموصوف موجود، لكن هذه الصفة هل هي موجودة؟ لا موجودة ولا معدومة. صفة لموجود غير متصفة بالوجود والعدم، يعني غير متصفة بالوجود في الخارج وغير متصفة بالعدم في الذهن، هكذا يفسرون. إذن العالمية غير موجودة في الخارج وغير معدومة في الذهن، غير معدومة في الذهن، يعني معدوم في الخارج وموجود في الذهن، معدوم في الخارج وموجود في الذهن. هذا هو الاعتباري، شيء اعتباري العقل يعتبره عند المحققين. لا، الهيولة موجود في الخارج عند الفلاسفة، الهيولة موجود في الخارج عند الفلاسفة، لكن وجودها يجب أن يقترن بصورة ما. وجودها يجب أن يقترن بصورة ما، يعني بعيدا عن الصورة لا يوجد. كما عندنا الجسم عندنا من الجوهر والعرض، من الجوهر والعرض. العرض الجوهر لا يمكن وجوده إلا بعرض ما، لا يخلو عن الأعراض. الجسم لا يخلو عن الأعراض، هذا من المبادئ السبعة التي نبني عليها حدوث العالم، المطالب السبعة أو المبادئ السبعة. وعلى الأول، ما هو الأول؟ أنه لا حالة، نفي الحال. وعلى الأول ذلك ونهوه من المعدوم، يعني نعم، هذا العالمية واللونية من المعدوم، هذا ليس موجودا لأنه أمر اعتباري. والأصح أن النسب والإضافات أمور اعتبارية ذهنية يعتبرها العقل، لا وجودية بالوجود الخارجي. النسب والإضافات، الإضافات عطف على النسب، عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، يعني الإضافات نسب، الإضافات نوع من النسب. هذه النسب والإضافات ليست أمورا وجودية بل هي أمور اعتبارية ذهنية، أمور اعتبارية ذهنية يعتبرها العقل، يعني عدمية، هي عدمية لا وجودية بالوجود الخارجي، لا وجودية بالوجود الخارجي. المراد بهذه النسب هنا هذه النسب والإضافات، وهو الأمور المعروفة في الفلسفة بالمقولات العشر، المقولات العشر يعني الأعراض التسعة والجوهر، تسعة أعراض وجوهر، تسعة أعراض والجوهر. الكون عبارة عن هذا، الكون كله عبارة عن الجوهر وتسعة أعراض. فهمتم؟ الجوهر موجود، الجوهر موجود في الخارج، أما الأعراض التسعة هل هي موجودة عند الفلاسفة؟ نعم، عند الفلاسفة هي موجودة، وعندنا هي ليست موجودة، هي أمور اعتبارية، أمور اعتبارية. إلا العين، إلا عرض واحد وهو العين. فهمتم؟ سنرى إن شاء الله. والأصح أن النسب والإضافات أمور اعتبارية ذهنية يعتبرها العقل لا وجودية بالوجود الخارجي. وقال الحكماء الفلاسفة يعني الصفهاء يعني قالوا ماذا؟ الأعراض النسبية موجودة في الخارج، الأعراض النسبية موجودة في الخارج، إذن وجودية وليست عدمية أو اعتبارية. أنا قلت لكم ماذا؟ المتكلمون أنكروا وجودها في الخارج، لا يوجد في الخارج إلا عرض واحد وهو العين. سوف يأتي تعريف العين أو لا يأتي؟ يأتي. فهكذا قال الإمام الإيزي في المواقف، وغيره من المتكلمين يعني تبعوه، الشيخ عبد الحكيم السيالكوتي وغيره، قالوا إيه؟ المتكلمون ينكرون الأعراض التسعة كلها إلا العين، إلا العين، العين يثبتها المتكلمون، يثبته المتكلمون. فإذا عند المتكلمين يوجد الجوهر والعين، الجوهر والعين، أما الأعراض الثمانية لا توجد في الخارج. إلا أن المصنف والشارح هنا جعل الكل عدمية، جعل الكل عدمية. فقال الشيخ عبد الرحمن شربيني هنا كأن المصنف والشارح اختار هذا الرأي، ما هو عدمية الأعراض كلها، عدمية الأعراض كلها، أو وجد رأيا لبعض المتكلمين الآخرين فاختاره. أما الذي في المواقف أن العين موجود في الخارج عند المتكلمين، أما عند الحكماء موجود، كلها موجود. هو إمام في علم الكلام، حجة ومرجع في علم الكلام. نعم. وقال الحكماء الأعراض النسبية موجودة في الخارج، الأعراض النسبية موجودة في الخارج. ما هي؟ وهي سبعة، الأعراض النسبية سبعة، يعني من جملة المقولات العشر، من جملة المقولات العشر، يعني الجوهر والأعراض التسعة. إذن أين الثلاثة؟ وقال وهي سبعة، وهي سبعة. لماذا قال وهي سبعة ولم يقل وهي تسعة؟ الأعراض النسبية تسعة. الجواب أن الاثنين اللذين لم يذكرهما الشارح وهو الكم والكيف، الكم والكيف، الكم والكيف عرضان ولكنهما ليس نسبيين، ليس نسبيين. هو الكلام هنا في الأعراض النسبية، في الأعراض النسبية، فلذلك قال وهي سبعة. الأول العين، ما المراد بالعين؟ ما تعريفه؟ وهو حصول الجسم في المكان. حصول الجسم يعني كون الجسم في المكان. الحصول ليس بمعنى الدخول، لأنه إذا كان بمعنى الدخول يكون عرضا آخر وهو الفعل الذي سوف يأتي. فمعنى الحصول إيه؟ كون الجسم في المكان. كون الجسم في المكان يسمى العين. والمتى عرض ثاني، وهو حصول الجسم في الزمان. يعني كون الجسم في الزمان. والوضع، وهو هيئة تعارض للجسم. هيئة تعارض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، باعتبار نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض. مثلا إنسان يقوم، إنسان هو الجسم له أجزاء، الرأس والقدم، فهم؟ نسبة الرأس إلى القدم ونسبة القدم إلى الرأس، هذا يسمى إيه؟ الوضع. يعني أين يلاء الرأس من القدم؟ هكذا. والوضع هو هيئة تعارض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الأمور الخارجية، مثل إيه؟ رأس الإنسان بالنسبة إلى هذا السقف أين؟ إذن إلى الأمور الخارجية، فهم؟ ونسبتها إلى الأمور الخارجية يعني كالقيام والانتكاس. كالقيام والانتكاس، انتكاس يعني بالعكس، يعني رأسه في الأسفل وقدمه في الأعلى. كلاهما كلاهما كلاهما. أنت حينما تقوم يكون لقدمك نسبة إلى رأسك، يعني نسبة معينة، وكذلك لرأسك نسبة إلى قدمك، هذا أولا. وثانيا نسبة أجزاء هذا الجسم إلى أمر خارجي، إلى أمر خارجي مثل الفوق وتحت واليمين والشمال. والملك، هذا رابع، النسبة الرابعة. ما هي وما هو الملك؟ وهي هيئة تعارض للجسم باعتبار ما يحيط به. هيئة تعارض للجسم باعتبار ما يحيط به وتنتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم. هذا ليس وضعا وليس عينا أيضا، لأن العين لا ينتقل بانتقال الجسم. العين لا ينتقل بانتقال الجسم، أما الملك ينتقل بانتقال التقمص له، حالة تقمص، هذا ينتقل كلما ينتقل الجسم يسمى ملكا. إذن قوله تنتقل بانتقال الجسم بانتقاله يخرج العين، يخرج إيه؟ العين. وهو أيضا العين أيضا هيئة تعرض للجسم لكن لا ينتقل. وأن يفعل يعني الفعل. الفعل ما هو الفعل؟ وهو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر. تأثير الضرب في المضروب ما دام يؤثر يسمى فعلا. وأن ينفعل وهو تأثر الشيء عن غيره، يعني تأثر المضروب عن الضارب، فهم؟ أن ينفعل وهو تأثر شيئا غيره ما دام يتأثر، كحال المسخن ما دام أو مسخن، كحال المسخن ما دام يسخن. لا لا لا لا لا، مسخن الذي يأتي هو المتسخن. كحال المسخن ما دام يسخن، هذا دليل، هذا مثال للفعل، مثال للفعل. والمتسخن ما دام يتسخن، مثال للانفعال، أن ينفعل. والإضافة وهي نسبة تعارض للشيء لكن ليس كالملك والعين، بل تعارض للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى، بالإضافة إلى نسبة أخرى، كالأبوة والبنوة. الأبوة هيئة تعارض أو نسبة تعارض لهذا الإنسان بالنسبة إلى ابنه، بالنسبة إلى، وكذلك البنوة هيئة تعرف أو نسبة تعرف لهذا الشخص الصغير بالنسبة إلى أبيه. الإضافة الوضع باعتبار أجزائه، باعتبار أجزاء، هنا ليس باعتبار أجزاء بل باعتبار وجوده، باعتبار وجود الإنسان، وجود الوالد كيف يفهم باعتبار وجود الولد، فهم من حيث الوجود. والوضع نسبة أجزائه ونسبتها إلى الأمور الخارجية عنه. نعم. لا، الإضافة يا أخي باعتبار وجود الأبي يفهم، ليس يد الأبي ولا رأس الأبي، الأب وجود هذا المفهوم، وجود هذا المفهوم متوقف على وجود المفهوم الآخر الذي هو الإبن أو الأب مثلا. أما في الوضع لا، الوضع وجود أجزائه بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى. ماذا؟ لا، ليس عينه، ليس عينه، وإن كان بينهما إيه تقارب. ماذا؟ الأعداد، وهو الكم، الكم والكيف لم يذكرهما. الأعداد من المعلومات العالمية. وهو ليس نسبيا، يعني فهمه ليس بالنسبة إلى شيء آخر، فهمه ليس بالنسبة إلى، بل هو في حد ذاته مفهوم الكم. ما هو الأرقام؟ وهو الكم، الكم ينقسم إلى اثنين، كم متصل وكم منفصل. الكم المنفصل هو الأرقام، أما الكم المتصل هذا كم متصل، كم متصل، وهذا كم منفصل. إيه؟ يعني كونه يلبس القميص، القميص والتعمم كونه يلبس الإمامة. إذن هذه الأعراض النسبية موجودة في الخارج عند الحكماء وليست موجودة عند المتكلمين، بل هي أمور اعتبارية عندنا. والأصح أن العرض لا يقوم بالعرض، العرض لا يقوم بالعرض. هذه من المطالب السبعة التي أشرت إليها سابقا، والتي بنى عليها المتكلمون حدوث العالم. والأصح أن العرض لا يقوم بالعرض، وإنما يقوم بالجوهر، وإنما يقوم بالجوهر الفردي أو المركب. الجوهر الفرد يقبل العرض، والمركب أيضا يقبل العرض. المركب يعني مركب من الجواهر الفردة. يعني إيه؟ حرارته عالية، أليس هذا وصف العرض؟ سنرى إن شاء الله. والأصح أن العرض لا يقوم بالعرض، وإنما يقوم بالجوهر الفرد أو المركب، أي الجسم. المركب هو الجسم كما تقدم. أين تقدم؟ في حقيقة الله تعالى، يعني قبل قليل. وجوز الحكماء قيام العرض بالعرض من غير فاصلة، يعني المحققون والله فاصلة هذا خطأ. جوز الحكماء ماذا؟ قيام العرض بالعرض، قيام العرض بالعرض، يعني يجوز أن يكون في العرض عرض آخر، إلا أنه بالآخرة تنتهي، بالآخرة أخيرا، بمعنى أخيرا ليس ما يقابل الدنيا، إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسلة الأعراض إلى جوهر، أصلا جوهر، ثم قام فيه عرض، وهذا العرض قام فيه عرض آخر. في الأخير، في الأخير السلسلة لابد أن تنتهي إلى جوهر، هكذا قالوا. أي جوزوا اختصاص العرض بالعرض، اختصاص النعت بالمنعوت، اختصاص النعت بهذا المعنى، ليس بمعنى هلول الشيء في المحل. اختصاص النعت بالمنعوت يسمى الاختصاص الناعت، كالسرعة والبطء للحركة. السرعة الحركة عرض، الحركة عرض، والسرعة أيضا عرض، نحن نقول حركة سريعة. يعني هل السرعة حل في الحركة؟ لا، السرعة لم تحل في الحركة، ولكن الحركة توصف بالسرعة. هذا هو قول الحكماء، إن العرض يقوم بالعرض، يعني الاختصاص الناعت وليس الهلول، على خلاف العرض الذي يهل في الجسم، مثلا البياض أو السواد. البياض الذي هو العرض حال في هذا الجسم، فهم؟ مثل هذا لا يكون، يعني الحركة، يعني السرعة حلت في الحركة، ما قاله الفلاسفة هكذا، بل قال إيه؟ الحركة يختص، أو السرعة اختصت بالحركة من غير حلول هذا في ذاته. الاختصاص الناعت يسمى الاختصاص الناعت. وعلى الأول هما، على الأول يعني على رأي المتكلمين الذي اختاره المصنف، وعلى الأول هما عارضان للجسم. إذن عندنا الحركة والسرعة كلتاهما عارضان في جسم المتحرك، فهم؟ ليس أحدهما تابعا للآخر، أي أنه يعرض له، يعرض له لا تخلل الحركة فيه بسكنات أو تخللها بذلك، يعرض للجسم، أنه يعرض للجسم. ما الذي يعرض؟ لا تخلل الحركة فيه بسكنات، يعني الحركة، شو الحركة؟ هو انتقال شيء من مكان إلى مكان، أليس هكذا؟ يعني بين الانتقال تخلل السكنات، يعني لم يسكن مستمرا، هذا هو إيه؟ السرعة، هذه هي السرعة. أما إذا سكن، سكن تخللت السكنات بين الانتقال، وهو البطء، إذا تخللت السكنات يسمى بطئا، وإذا لم يتخلل السكنات يسمى سرعة. هذا على تفسير المذهب الأول. وعلى الأول هما عارضان للجسم، أي أنه يعرض له، يعني للجسم. ما الذي يعرض له؟ لا تخلل الحركة فيه بسكنات. لا تخلل، كيف تقرأ؟ لا تخلل، هذا فاعل يعرض، فاعل يعرض، يعرض له لا تخلل الحركة فيه، فيه يعني في هذا الجسم، بسكنات، فيسمى إيه؟ يسمى سرعة، أو تخللها بذلك فيسمى بطئا، أو تخللها يعني تخلل الحركة، تخلل الحركة بذلك يعني بسكنات، تخلل الحركة بالسكنات، يعني جاء بين الحركات سكنات، جاء بين الحركات سكنات فيسمى بطئا، وإلا يسمى سرعة. كلاهما، يعني كلا العرضين حالان أو عارضان في الجسم الذي هو المتحرك. مسألة إيه؟ التي بنى عليها المتكلمون، المتكلمون يبنون عليها الحدوث العالم. المطالب السبع انظروها في الباجوري أو في السنوسية، أفعل فيها الإمام